شيخي أبا إسحاق دمت منافحا عن دين ربك أنت سيف صارم ولسنة المختار تغضب غضبة فكأنها برق ورعد يهزم أهل الحديث هم النجوم أهل الحديث هم النجوم تضيء في غسق الدجى وتغار منها الأنجم يوم الوفاء لديننا ولشيخنا يشدو به تاريخنا يترنم الأرض قد فاضت حشودا والسماء سالت وفودا تفتدي وتكرم فمقامكم في القلب أنت شغافه ومقامكم في الحق لا يتسنم أبشر فربك ناصر أجناده جيش العقيدة فاتح لا يهزم وكتيبة الشيطان يرمى كيدها في نحرها لن يسلموا لن يغنموا سحقا لهم مهما تعاظم بأسهم فولينا الله الأجل الأعظم.